الشاكرين وأشكره ذكر الراغبين الداعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشرف وأنعم وكرم. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من الشائع بين الناس جعلهم الأرقام التي تدل على واحد منهم، وتكون تلك الألقاب تارة ترجع إلى شهادته، فهذا أستاذ وذاك دكتور والثالث فني، وتارة ترجع تلك الألقاب إلى عمله، فهذا طبيب وذاك مهندس والثالث مدرس، وترجع تلك الألقاب تارة إلى مقاماتهم ومنازلهم في الخلق، فهذا ثري وهذا وجيه وهذا أمير. وإن أولى الألقاب بالعناية وأحقها بالرعاية الألقاب الواردة في الخطاب الشرعي، ففي القرآن والسنة ألقاب كثيرة للناس، فهذا مؤمن وهذا كافر، وهذا بر وهذا فاجر، وهذا مطيع وهذا عاصم. وإن من أشرف الألقاب التي وردت في خطاب الشرع لقب المؤمن، وكما يجتهد أحدنا في البحث عن لقب يبز به غيره في الحياة الدنيا من الألقاب التي يتسارع إليها الناس وعليها يتصارعون، فحقيق بمريد النجاة أن ينظر حظه من هذا اللقب، وهل يعد نفسه من المؤمنين أم لا يعده من أولئك المؤمنين الذين قال الله عز وجل فيهم في الآيات التي تلاها الإمام وفقه الله: وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا. فيا ترى كيف تكون مؤمنا، ومتى تعد نفسك من المؤمنين الذين تسمع في آناء الليل وأطراف النهار آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن أحوالهم تارة وتتحدث عن مشائرهم تارة أخرى، وما الآيات التي قرأها الإمام إلا قطعة من خبر الله عز وجل عنهم، وما الآية التي أراد الإخبار عن معانيها إلا قبسة في الإنباء عن أحوالهم. وأعلى ما ينبئك عن المؤمنين هو خبر رب العالمين، قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر سبحانه وتعالى عنهم بثلاث صفات، فالصفة الأولى أن المؤمنين هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه أو عقوبته أو رؤيته، فالمرء إذا ذكر له من يخافه أو رآه حصل له رجفان في قلبه. وأعظم ما يكون هذا الرجفان إذا كان عند ذكر الله عز وجل، وإن رجف القلوب وانصداعها عند ذكر الله عز وجل له مقامان: أحدهما رجفان منشأه خوف التعظيم والإجلال، والآخر رجفان منشأه خوف العقوبة والإذلال. فمن الناس من يخاف الله عز وجل لأنه يعظمه ويجله، فهو الذي وهبه وهو الذي أعطاه وهو الذي عدله وهو الذي منحه وهو الذي حباه، جعله سميعا بصيرا وأمده بأنواع من النعم كثيرة. فالملكوت ملكوته والحكم حكمه والأمر أمره، فما شاء سبحانه وتعالى كان، وما لم يشاء لم يكن. فهو يخاف الله إجلالا وتعظيما وهيبة، وآخرون يخافون الله عز وجل لأنهم يتوقعون عقوباته فقط، فهم يخافونه خشية أن يجري منه سبحانه وتعالى سوط عذاب عليهم. وهذا حسن، ولكن أحسن من ذلك أن يكون خوفك لله عز وجل خوف مهابة وتعظيم وإجلال لما وهبك الله عز وجل من أنواع الآلاء والنعماء، ولما له سبحانه وتعالى من الكمالات. والصفة الثانية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فإيمانهم يزيد بلذة نفوسهم في الطاعات وإقبالهم عليها واستكثارهم منها إذا سمعوا آيات الله تتلى. وكيف لا يكون كذلك والمتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى، والمتكلم به هو القرآن، فالقرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا كانت الأعلام تشرئ والآذان تصغي والقلوب تتطلع إذا تكلم كبير من كبراء الخلق، فكيف إذا كان الكلام هو كلام الله؟ وقديما قيل: ملوك الكلام كلام الملوك، فكيف بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ والمتكلم به هو القرآن الذي لا يحيط بجلاله وجماله بيان. فإذا كان أحدنا يؤنس شوقا إذا سمع قطعة شعرية أو نثرية جميلة تأنس بها نفسه وينشرح صدره ويقرب لها سمعه، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى الذي لو أنزله الله عز وجل على جبل أصم لجعله ذكا؟ قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون، فهم يفوضون أمورهم إلى الله، فهم من الله وبالله وإلى الله وعلى الله لا يملكون لأنفسهم شيئا. ولدتك أمك عاريا ضعيف البصر والسمع، فرباك الله وغذاك ورقاك حتى صرت على هذه الحال، فحقيق بك أن يكون تفويض أمرك كله لله سبحانه وتعالى. أمرك في صحتك، أمرك في قوتك، أمرك في ذريتك، أمرك في رزقك، أمرك كله صغيره وكبيره سره وعلنه كله إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكفاية الله للعبد على قدر ما يكون في قلبه من تفويض أمره لله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه الله، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا أردت أن تمتحن حقائق التوكل في قلوبنا فانظر إلى ما استدلت في أحوال الناس من فزع قلوبهم واضطراب أحوالهم لما حصل لهم نقص يسير في معيشتهم. وحقيق بالراعي والرعية والحاكم والمحكوم أن يكمل إقبال قلوبهم على الله عز وجل وأن يتوكلوا عليه حق التوكل، عالمين أن الأمر والملك كله بيد الله، وأن من صدق عبودية لله أعانه الله. فتلك صفات ثلاث، من تحقق بها كان من المؤمنين. واطلب نفسك في ديوان المؤمنين وتحقق بهؤلاء الصفات رجاء أن تكون منهم. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا والبركة في أعمالنا والبركة البركة في نياتنا، والبركة في ذرياتنا، والبركة في أقواتنا، والبركة في قواتنا. اللهم أحينا حياة سعيدة، وتوفنا وفاة حميدة، والحمد لله.